ولكن من رحمته أن جعل لنا نموذج عملي من البشر نتطلع إلى أقواله وأفعاله وأحواله فنرى فيها نموذجا مكملا حتى لا يتذرع إنسان ببشريته ويقول إنه عاجز عن تطبيق توجيهات السماء. ذلك النموذج الأمثل هو نبينا الأكمل محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمتين اللي قلتهم دول هم الخلاصة، يعني مش الخلاصة من الموضوع اللي أنا عايزه، يعني مش كل اللي قاعد سامع ويقول لك خلاص ده بيبدأ الكلام بيمهد كده عشان خاطر يتكلم، لا اعتبر ان اتكلمت كده وخلص. عشان كده ممكن نعمل امتحان دروك على اللي قلناه. قلنا ثلاث حاجات. الشيء الاول ان الايات التي ختمت بها السورة فيها البصمات التي تتمم وتكمل تكوين النفس البشرية في الدرجة الأولى في أشخاص أصحاب رسول الله ومن خلالهم في أمة محمد، وده القرآن. وبعدين هي دي رسالة الإسلام، تكميل النفس البشرية ورسالة الأديان، لأن النفس خلقت قابلة للخير وقابلة للشر، والله سبحانه وتعالى تبنى برحمته كيف تستكمل جوانب الخير والفضيلة في النفس، وكيف تستبعد الجوانب السلبية في النفس البشرية. من خلال هذه التوجيهات ربما يقول قائل إن دي أمور قد تستبعد، فربنا جعل لنا من رحمته وفضله وكرمه مثال مكمل هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجماع الآيات التي تختم بها السورة فيها جانب نظري علمي وجانب عملي مهم جدا. النظري اللي هو تكميل النفس بالعلم النافع والتفقه في أمور الدين وبغير هذا لن تستكمل جوانب النفس البشرية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. للتوجيه إلى الجانب العلمي، لأن الأمة من غير علم تتخبط ولن يستقيم لها حال، والعلم لن يتأتى إلا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت سورة التوبة تكلمت عن الجهاد كثيرا وهو الفريضة العملية التي لا يستقيم شأن الدنيا إلا بها، لأن الدنيا بأجوائها وأحوالها تجر الناس إلى الهوى إلى إشباع رغائبهم النفسية من الشهوات من الطعام والشراب والنساء والجاه والمنصب وما إلى ذلك، فتشدهم إلى الأرض بشهواتها. لكن مراد الله ليس على هذا الحد، مراد الله أن تحكم شريعة الله في خلق الله. وكيف تحكم شريعة الله في خلق الله؟ احتاج الناس إلى الرسل، واحتاج الناس إلى الوحي ينزل على هؤلاء الأنبياء، واحتاجت البشرية إلى من يتحرك جهادا في سبيل الله بالجناحين اللي احنا قلناه. يعني المطلوب من البشرية أن تتحرك جهادا في سبيل الله تعليما وتفقيها، وجهادا في سبيل الله للقتال لمقاتلة الصادين عن سبيل الله. والآيات بدأت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى ببيعة منتهية، عقد منتهي لا نقاش فيه، ما فيش فرصة فيه للمساومة، ولا فيش فرصة، ليس هناك فرصة للتردد ولا فرصة للمشاورة. عقد منتهي بين الخالق وبين من يزعم أنه مؤمن. اشترى يعني بصيغة الماضي، وإحنا عارفين أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه تعامل معه ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لأن الزمان كله ملك لله، مكشوف لله. إنما البيعة للمؤمنين الذين يزعمون أنهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، بل المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان فرض فيه الجهاد، لأن في أمم لم يفرض عليها الجهاد ولم تقاتل. لكن صلاح البشرية للاتجاهين، جهاد في سبيل الله، هذا الجهاد بيعة بين العبد وبين ربه، بين المؤمن وبين الله، لا مجال فيه للمساومة ولا المشاورة، منتهي. يعني مش واحد يقول أعمل ولا ما أعملش، لازم تعمل، وبعدين هتقاتل في سبيل الله، سواء قتلت أو قتلت أنت كده وفيت بالبيعة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، اللي قتل وبعد حي أوفى بالبيعة ويستحق البشرى والجنة والوعد الكريم من الرب الرحيم، واللي قتل في سبيل الله بنية خالصة شهيد، ودرجته مرفوعة ومعلومة من خلال القرآن ومن خلال توجيهات الإسلام وبيان الإسلام. يقبل الجهاد، الجهاد فريضة لا مساومة فيها ولا مشاورة فيها ولا نقاش فيها. إما أن توفى البيعة بينه وبين الله أو لا توفى. وأي أضعف الإيمان أن توفى البيعة بعزم وقصد ونية. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والبيعة فيها لمسات جمال وجلال وقدسية من الله سبحانه وتعالى، يعني الكلام فيها لا ينبغي أن يترك، لأن الله هو خالق النفس ومالك النفس وخالق الجنة ومالك الجنة، ومع هذا يأمر عباده بأمر ويقول لهم بوعد كريم، بوعد كريم، أنا هديكم مقابل ما قدمتموه من أمور الدنيا من المال أو ما قدمتموه من أنفسكم من تضحية في سبيل الله جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا بيع رابح ورحمة واسعة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لو أمر العباد أن يفنوا أعمارهم ويفنوا أموالهم فإن أضاعوه فهو حقه، لا جدال في هذا، لأن المال لله والأنفس لله، وهو الذي خلق، فمن شاء استجاب فهو عبد لله، ومن لم يستجب فقد عبد الشيطان من دونه. لكن وعد كريم عشان النفوس تتحرك برغبة شديدة وبهمة عالية وبعزيمة قوية في نشر دعوة الإسلام، بيجاهد وإن مات هو رابح، وإن عاش ربح السيادة والسعادة والعزة والكرامة. لأن الحياة من غير سيادة والغير عزة ومن غير كرامة لا قيمة لها. الحشرة أشرف من الإنسان اللي يعيش لا سيادة ولا كرامة ولا عزة، وده مضمون القرآن في كثير من مواضع. فعشان تتحقق السعادة والكرامة والعزة لابد من مجاهدة لأعداء الحق، وهم لن يألوا جهدا في كل لحظة من لحظات حياتهم أن يهدموا الحق ويهزموا. لما الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه الحقيقة، وبعد نزول هذه الآيات كان كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث سرية لمجاهدة الكفار ولتعليم الناس تعاليم الإسلام، كانوا يريدون أن يخرجوا جميعهم ولا ترددوا ولو للحظة. طب هل خروجهم من المدينة بأجمعهم هل صالح؟ لك لا، لابد أن يبقى في المدينة من يتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مجاهدة العلم لا تقل درجة عن مجاهدة الأعداء، والتفقه في الدين لا يقل أهمية عن مجاهدة الأعداء، لأن مجاهدة الأعداء تكون بعقيدة، والعقيدة لا تتكامل إلا بعلم وعمل. فعشان نتعلم العلم الذي يتمم العقيدة في القلب ويثبتها ويرسخها، لابد أن يواجه هؤلاء، أن يعاصر هؤلاء ويصاحب هؤلاء ويعايش هؤلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن التحذيرات قبل كده بتقول لهم ما ينفعش النبي يخرج يجاهد في سبيل الله وواحد قاعد في المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نعم، ولا يرغبوا بأنفسهم، بمعنى أن مش أنتم مش أحسن من النبي محمد. إذا كان هو يخرج للجهاد ويضحي بنفسه، ما ينفعش أن تقعدوا في المدينة وتوفروا أنفسكم، ما ينفعش يبقى في الحر الشديد وفي السفر والمشقة وأنت في الظلال وفي النعيم وفي الراحة. يعني هو أنت نفسكم أغلى من نفس النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر جعلهم يتحمسون للخروج حتى لو لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجوا ليحظوا بتنفيذ بنود البيعة أن الله اشترى، وبيعة زي ما قلنا لها قدسيتها، يعني بيعة موثقة في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه البيعة جعلتهم يخرجون بأجمعهم، وخوفا من أن يكونوا من الذين يرغبون بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شايف نفسه يعني غالية شوية فيديها شوية راحة. لا، نفسك مش أعز ولا أحسن من نفس النبي المكمل محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتاجوا إلى أن يقال لهم ليبقى منكم فريق يتفقه في الدين حتى إذا رجع من سافر، حتى إذا رجع من سافر وجاه وخرج جهادا في سبيل الله أو غزوة أو سرايا في سبيل نصرة دين الله، قد فترة شهر اثنين ثلاثة أربعة، يرجع فيتلقى العلم ممن بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجهاد والسفر فيه منفعة أيضا، لأن لما ذكرت صفات الكمل التائبون العابدون الحامدون السائحون، قالوا السائحون الذين يتحركون في الأرض فينتفعوا ويعتبروا بالأمم الماضية وبما يكون في أرض الله مما انتفعت به البشرية من العبر والقصص في الماضي. فاللي سافر مش هيحرم من علم وهيستفيد عبرة. وفي القرآن فلم يسيروا أولم يسيروا قل سيروا عشان الناس تتعلم العبرة من التاريخ ومن الأمم السابقة. لكن الفقه في الدين يحتاج إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي رجع يقول الخبرة اللي عنده، واللي قاعد يوصل المعلومة والفقه الذي استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جانبان، جانب عملي الجهاد والتحرك في نشر دين الله، وجانب علمي التفقه والانتفاع بحدود الإسلام. ولذلك لما تكلم عن الناس اللي عايشين بعيد عن مكة وعن المدينة، عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دول يعني أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، إلا أنهم بعاد عن العلم وبعاد عن الإيمان. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، الله عليم حكيم. فتتأتى منهم كل المصائب. كلما ابتعد الناس عن العلم وعن الفقه وعن منبع الخير اللي هو جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانوا بعيدين عن السيادة وعن السعادة. وإذا كانت أمة محمد هي التي رشحت للسيادة وللسعادة، فالسيادة والسعادة في علم نافع وفي جهاد في سبيل الله، لا بد للأمة أن تستكمل هذان الجناحان. ولذلك نفس الكلام الذي يذكر عن العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء تستغفر العالم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. الحديث صححه العلماء ورواه الدارمي وابن ماجه، وهو صحيح إن شاء الله وأصله عند مسلم. يبقى وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. يبقى لابد من علم، والعلم يطلب، ما تنتظرش يجي لك لحد عندك، وما تنتظرش يجي لك بصفة عشوائية وتلقائية تقلب في القناة إن جات لك معلومة أخذتها، يخش في النت ولا في الشبكة المعلومات العامة ويلقط كذا أي حاجة قبلها وبعد يجري شمال ويمين ويقبط ويقول لك أنا بتعلم. لا يصح هذا، وما ينفعش لوحده. العلم لا يطلب عشوائيا، إنما يطلب قصدا ونظاما وبما يعني من خلال قراءتك القرآن ومن خلال معايشتك للحياة، تحتاج إلى أشياء فتبحث عنها فتتعلم. مجالس العلم هي مجالس الخير، وهذا فضل لا ينكره أحد، والكلام فيه كثير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجبار السورة، سورة التوبة، يعني بهذه الكيفية رسم الطريقين، طريق العلم وطريق العمل. لكن فيه جوانب نفسية تكملت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سورة التوبة، من خلال غيرها من مشاهد القرآن لا يغفل عنها. هذه الجوانب: ضعف العزيمة، التردد عند الهمة بالعمل الصالح، الميل إلى الراحة، زي ما قلنا الميل إلى يعني هوى النفس في أنها تستريح وتخشى الموت وتخشى التضحية بالمال. هذا كان في جوانب، كان فيها شيء من النقص عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتردد عند القتال أحيانا ويتأخر. ودي الصورة عالجتها معالجة تامة كاملة. ولذلك لما ذكرت الآية: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قالوا تاب عليهم مما تاب عليهم من بعض التردد، وتاب عليهم من بعد الخشية، وتاب عليهم من بعد الظن بالتضحية. كان فيه نفوس فيها كده، لأن هم بشر، والبشر تميل إلى الدنيا وتميل إلى الراحة وتميل إلى التمسك بالنفس بالحياة وبالمال. فقال لك تاب عليهم من خلال تعاليم القرآن، عرفوا أن الحق في تضحية، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، نبهج نقاش. فتخلصوا من شوائب النفس البشرية لحب التمسك بالحياة وحب التمسك بجوانب الحياة من مال أو متاع أو دنيا أو زوجة أو كذا أو كذا. زيون الناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل من الذهب والفضة والخيل المستوامة والأنعام والحرث. هذه الأمور كان في تعلق بها، تعلق لن تطهر النفوس والقلوب حتى تتخلص من هذا التعلق. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار من هذه الجوانب. وقيل تاب عليهم أيضا، تاب عليهم من الدروس القاسية التي تعلموا منها كيف ينشرون هذا الدين، يعني وصلوا إلى القمة ووصلوا إلى مستوى أن يعني حققوا مراد الله سبحانه وتعالى، فيعني خفف الله عنهم بعد ذلك من دروس القاسية التي تعلموا من خلالها كيف ينشر هذا الدين وكيف ينشر هذا الدين. والله أعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العزيز الاكرم. انا هقول لمحه، اني تعودت ان اقول اللي اقوله خشيه ان اترك هذه الحياه. يعني الاخوه المصرين على ترك القنوت في الفجر ويقنط في رمضان 15 يوم وليلة، وما قنت رسول الله إماما في تراويح رمضان، صح ولا مش صح؟ هل قنت النبي في تراويح رمضان؟ ما صلىش تراويح بالمسلمين، وبالتالي لم يقنط، إنما قال به الشافعي، قال به الأحناف، قال به المالكي. علماء يأتمون بالعلماء في رمضان ولا يأتمون برسول الله في غير رمضان. رسول الله قنت صباحا وقنت مغربا، قنت وترك، قنت وترك. نقضت في رمضان اللي ما قنت فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قنتش بالمسلمين إماما. طب يعني اسأل نفسك هذا السؤال، كيف أخلط بالناس إماما 15 يوم في رمضان وبعضهم 20 يوم وبعضهم ممكن شهر كله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به ولم يفعل، إنما قال به أهل العلم التماسا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقتدي بأهل العلم في هذا ولا تروك القنوت، ولا ما تقنطش في الفجر. ليس القنوت في الفجر منكرا، انما لم يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما قنت في الفجر في الصبح وقنت في المغرب. واللي عايز يرجع على زاد المعاد بن القيم وابن تيميه في هذا الكلام، قنت وترك، قنت وترك، قنت وترك. وقلنا ان في الازمات وفي الكرب القنوت مطلوب 5 اوقات، وقلت انا قبل كده ان اللي يترك القنوت يا اما مش حاسس باللي يحصل في الدنيا وعندك تبلد في الحج، يا إما يأس من الدعاء. ما ينفعش لا نيأس من الدعاء بل نتمسك به، وفي نفس الوقت لازم نعيش الأجواء اللي احنا عايشين فيها. الناس في كرب والأمة في كرب ما أشدها من كرب. الإسلام في محنة، الإسلام في محنة شديدة، الإسلام في محنة شديدة، تكالب عليه كلاب البشر. فإذا كنا في محنة وتكالب على الكلاب البشر، نروح الجامعة ونجي من الجامعة وخلاص ودينا رايحين جايين عملنا نصلي ونعمل ومسلمين، مش هينفع. لازم نعيش هذا التكالب، ولازم نستشعر هذا التكالب، لازم نقشعر 24 ساعة من هذا التكالب من كلاب البشر على الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.